ويذكرهم الله في من عنده، ويقول لهم عند ختام مجلسهم قوموا مغفورا لكم، ولا يشقى بهم جليسهم، فهي مجالس خير وبركة. وكثير من الناس في هذه الأزمنة صار يمل من مجالس العلم، وصار يفرح بمجالس اللهو والتفكه في الكلام بأعراض الناس أو اللعب أو غير ذلك من الأمور التي لا تنفعه في دينه. ولهذا يا إخواني علينا أن نستغل أوقاتنا ونعمرها بذكر الله وطاعته ومجالسة أهل العلم، حضور دروس العلم التي يلقيها العلماء أو طلبة العلم لما فيها من الفوائد والخير العظيم. لو لم يكن منها إلا أنك تذكر الله وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم لكفى، كيف وأنت تستزيد منها علوما نافعة بل وآدابا وأحكاما شرعية كثيرة. يقول رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله، وبالمناسبة أيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه من شدة حرصه كان في بعض الأحيان إذا حصل له ظرف يقتضي غيابه عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناوب مع رجل أنصاري من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فكان كل واحد منهما يخبر صاحبه بما حدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، يتناوبون ويطلب من صاحبه أن يحدثه بأخبار ذلك المجلس، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه وأرضاه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإضافة إلى هذه الفائدة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يجلس مع أصحابه فلم يكن يترفع عليهم عليه الصلاة والسلام، بل كان الداخل يدخل إليهم ولا يعرف أيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، إذ طلع علينا ذات يوم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه الأوصاف تدل على أمور: الأول على أنه ليس من أهل البلدة، فهو رجل غريب لا يعرفونه، ومن الغرابة فيه أنهم مع كونهم لا يعرفونه فالغالب أن يكون مسافرا، والمسافر الغالب أن يكون متشعث الرأس مغبر الثياب، ولكن هذا الرجل على الضد من ذلك، فثيابه بيضاء ناصعة البياض شديدة البياض، وشعره أسود حسن، ولا يرى عليه أثر السفر، وهذا كله لما سيأتي من قصة خبر هذا الحديث للتعمية حتى ينتبه الجالسون لما سيطرح على النبي صلى الله عليه وسلم من أسئلة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من عادتهم أنهم يفرحون بالأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يهابون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أبصارهم إليه حياء منه وهيبة له صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الصفات كلها حصلت مما زاد من استغرابهم. وفيها من الفائدة هذه الصفات أن مجالس العلم ينبغي أن يكون الإنسان فيها على أحسن حالة، فيلبس الثياب النظيفة ويستحب البياض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ويستحب للإنسان أن يسكن شعره ويسرحه وينظفه، إذا كان للإنسان شعر كثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه. وكان عليه الصلاة والسلام يدهن غبة فيدهن ويترجل غبة يسرح رأسه ويمشطه يوما ويتركه يوما، لكن لا يتركه هكذا مشعثا. ولما أقبل عليه رجل وكان رأسه متشعث قال أما يجد أحدكم ما يسكن به شعره؟ فحضور المجالس العامة وبالأخص في المساجد وعلى وجه الخصوص مجالس العلم والعبادات مثل الجمعة والجماعات على الإنسان يكون في حلة بهية طيبة. ولهذا أمرنا بذلك ربنا فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا أبلغ من مجرد ستر العورة. فالمقصود أن هذه الفائدة تستفاد من هيئة هذا السائل. ثم إنه قوله لا يرى عليه أثر السفر فيه أن السفر قطعة من العذاب، يغير أحوال الإنسان فيتشعث رأسه وتغبر ثيابه ويتعب ويرى عليه الإرهاق والتعب. على أي وسيلة نقل سافر، حتى لو سافر بالطائرة فلن يخلو من تعب من اصطفاف وازدحام وانتظار وغير ذلك. قال ولا يعرفه منا أحد. ثم قال أي هذا الرجل قال قال رضي الله عنه اطلع علينا ذات يوم رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. جلس إلى، ما قال عند، يعني أنه تقدم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى به المجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير في ركبتيه الأولى يعود إلى جبريل السائل هذا جبريل عليه السلام كما هو مبين في آخر الحديث، وركبتيه الضمير في ركبتيه الثانية يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه، ولاحظ دقة عمر، لأن الصحابة كلهم يرمقونه بأبصارهم، يرمقون هذا السائل مستغربين من هيئته. قال ووضع كفيه على فخذيه، جلسة المتأدب طالب العلم المتلقي، وهذا بخلاف أحوال كثير من يطلب العلم في هذه الأزمنة فيجلس مادا رجليه أو مشتغلا بهاتفه أو متثاوبا متثاقلا أو مستلقيا أو ما شابه ذلك من الهيئات المخلة بأدب طلب طالب العلم. هنا قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه، أي الضمير يعود إلى الرجل السائل وهو جبريل، وضع كفيه أي جبريل وضع كفيه. أين وضعهما؟ قال على فخذيه، على فخذيه أي فخذي جبريل، فخذي هذا السائل، وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجري له ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة الأخيرة. فجميع الجمل عندما قال حتى جلس فأسند ووضع كلها إلى جبريل السائل هذا، إلى السائل. فلما قال ووضع كفيه أي كفي هذا الرجل على فخذيه أي فخذي نفسه فخذي هذا الرجل، ولا يصح أن يقال أن الضمير في رجل في فخذيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه جلسة فيها سوء أدب. فجئت عند رجل تريد أن تسأله فليس من الأدب أن تضع يديك على فخذيه وهما محل العورة وإن كان مستورتين. قال وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد، وهذا زيادة في الإغراب حتى لا يعرف، لأنه لو قال يا رسول الله لعلموا أنه يعرفه إذ يشهد له بالرسالة، ولكنه أتى بهذه الطريقة لكي يوهمهم أنه لا يعرفه، وهذا من التورية الجائزة لما فيها من المصلحة، وهو شد انتباه هؤلاء الصحب الكرام إلى هذا السائل حتى يحفظوا هذا العلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معرفا الإسلام بعد أركانه وليس بالحد، والإسلام يعرف بالحد وبالعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرفه بالأسهل الأيسر الذي يعرفه كل أحد، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعد عليه أركان الإسلام. ومن أهل العلم من عرف الإسلام وهو دين الله الحق الذي لا يقبل من أحد سواه، فقالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا التعريف يشترك فيه جميع المرسلين، فإنه ما من نبي إلا وهو قد أسلم الوجه لله وأمر قومه بالإسلام بهذا المعنى. ولهذا لما أسلمت ملكة سبأ قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف له الإسلام وبينه له بشرائعه التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. قال وإذا أردنا أيها الأحبة أن نفصل ونشرح أركان الإسلام فربما يطول بنا المقام، لكن لا مانع أن نشير إشارة إلى كل ركن منها بما يقتضيه الحال أو يناسب الحال. فقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإخبار عما في القلب والنطق به، النطق والإخبار عما في القلب، فيقر القلب وينطق به اللسان، ينطق اللسان بما أقر به القلب، أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا تكون إلا عن علم كما قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن تشهد أن لا إله إلا الله، تقر بقلبك وتنطق بذلك بلسانك وتخبر به العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله. وجملة لا إله إلا الله جملة اسمية معناها لا معبود بحق إلا الله، فأنت تقر بأن ثمة آلهة لكن لا إله ومعبود بحق إلا الله، وإلا فثمة آلهة تألهها أصحابها وعبدوها ولكن بالباطل كما قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وكما قال الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهناك آلهة سماها الله آلهة لكنها باطلة، وسميت آلهة لأن القلوب ألهتها أي عبدتها، والمألوه المعبود، ولهذا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. فالآلهة فلا إله تنفي العبادة عما سوى الله، أصل التأله تعبد لا إله إلا الله وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله، وليس معناها لا موجود كما يقوله من يقول من الجهال، لا، وإلا فالآلهة الباطلة موجودة، ولكن لا إله أي لا معبودة مألوها بحق إلا الله تبارك وتعالى. وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يقتضي أخي الكريم أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. قال وتقيم الصلاة، ما قال وتؤدي، لأن المطلوب إقامة الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إقامة الصلاة هي إتمامها وإكمالها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأدائها مع الجماعة للرجال وغير ذلك من متطلبات هذه الصلاة، وليس مجرد أداء تتخلص به وتبرئ ذمتك وكأنها ثقل على عاتقك فتلقيه وتتخلص منه، لا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فهي قرة عينه صلى الله عليه وسلم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولهذا يحرم الإنسان الثواب إذا غفل. جاء في المسند إن العبد يصلي الصلاة لا يكتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعها إلى آخر الحديث، قال ليس له إلا ما عقل منها. فهذه إقامة الصلاة، هذا معنى إقامة الصلاة، قال تقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة أي تعطي. قال تؤتي لا تؤخذ منك قهرا، وإنما أنت تبذلها عن طيب نفس لكي تنال الثواب والأجر، فهي طهرة تطهرك. الزكاة سميت زكاة لأنها تنمي المال وتطهره وتطهر المزكي، قد أفلح من تزكى. فتؤتي الزكاة تعطيها، والزكاة هي الفريضة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله أكثر في أكثر من 80 موضعا. فتبذل زكاة مالك طيبة بها نفسك حتى يثيبك الله تبارك وتعالى ويبارك لك، وأنت بذلك ترجو ثواب الله، لا ترجو مدحة أحد ولا ثناءه، ولا ترجو حماية مالك وحفظه، لا، ترجو ثواب الله وأنك تتعبد لله بذلك، ترجو أن يقبل الله منك هذه الزكاة وأن لا ترد عليك، أن تقبل منك. وهي في أربعة أموال، في النقدين، وفي الخارج من الأرض من حبوب وثمار، وفي عروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام السائمة. قال وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. تصوم رمضان أي تمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بنية تعبدا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام، إمساك بنية. مجرد الإمساك هذا ليس صياما، هذا حمية كما يفعله البعض، هذا حمية، لا، لكن تصوم لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه أركان الإسلام، الركن الرابع الصيام، تصوم رمضان، وتحج البيت، حج إلى بيت الله الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الله في آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتحج إلى بيت الله الحرام طاعة لله وابتغاء لثوابه وأجره العظيم. وبعدما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأركان الإسلام وأجابه، قال: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن العادة جرت أن السائل في الأعم الأغلب يكون جاهلا بالجواب، فكيف يقول له صدقت؟ لا يقول صدقت لشخص إلا لمن كان عالما بالجواب. ولكن كما مرت الإشارة إلى أن هذا كله كان على سبيل تعمية خبره وشد انتباه الحاضرين والجالسين ليضبطوا العلم الذي يلقى عليهم. قال: فأخبرني عن الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. المرتبة الأولى الإسلام، وهي الأعمال الظاهرة، ثم جاءت المرتبة الثانية وهي الإيمان. قال: أخبرني عن الإيمان. والإيمان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه له بالعد، فعد له أركانه التي لا يتم إيمان عبد إلا به إلا بها جميعا، فلو أخل بواحد منها ما صح إيمانه. أما تعريفه الإيمان الذي عرفه علماء السلف في كتب العقيدة، فهو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والأعمال من الإيمان، ولا يصح إيمان بلا أعمال، ولا يصح إيمان بقول باللسان، فإن هذه الأحوال هي أحوال المخالفين من الكفرة كالمنافقين الذين يؤمنون بألسنتهم أو يقولون بألسنتهم ولا يؤمنون ببواطنهم. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقول باللسان من غير تصديق الجنان لا قيمة له، وتصديق الجنان من غير إقرار باللسان وعمل بالأركان لا ينفع العبد. فإن الكثير من الكفرة يصدقون بالله ويؤمنون به وبوجوده، ولكنهم لا يعملون ولا يمتثلون شرائعه ولا يعتقدون عقيدة الإسلام، فهؤلاء لا ينفعهم مجرد تصديقهم، فلا بد من اجتماع الثلاثة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتفصيل هذه الأركان وشرحها يطول، ولكن نشير إليها وإلى كل ركن منها إشارة يحصل بها شيء من المقصود بإذن الله. فقوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وهذا رد على الملاحدة ولم ينكر وجود الله أحد إلا مكابر، حتى فرعون قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مع أنه كان يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لكنه كذاب في قرارة نفسه يؤمن بأن الله ربه. ولكن الجحود والكبرياء والتعالي حمله على ذلك. إذن الإيمان بالله من ما يتعلق به ومن أولوياته الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بربوبيته وهو أنه الرب سبحانه وتعالى، والرب هو المالك المدبر المتصرف بهذا الكون، لا رب سواه، الخالق الرازق المحيي المميت، فتؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى، وهي إفراد الله بأفعاله، وبذلك يعافيك الله من ضلال الضلال من المشركين من الكفرة الذين ادعوا أن مع الله ربا آخر، كالمجوس الذين ادعوا أن للكون خالقين، إله الظلمة وإله النور، إله الخير وإله الشر. ويعافيك الله بالإيمان بربوبية الله من اعتقادات المتصوفة الخرافيين الذين يعتقدون أن أقطابهم وأولياءهم أنهم يتصرفون في الكون، ويذكر بعضهم كما في كتب المتصوفة إذا جاءوا يترجمون لبعض أوليائهم يقولون وإن فلانا كالخواص أو غيره إنه له تدبير 3/4 مصر، وهذا له تدبير كذا، وهذا له تدبير كذا، يقصدون أنه التصرف، وهذا من كفرهم وضلالهم، فإن هذا الكون العظيم لا يتصرف فيه ولا يدبره إلا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته وهو إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهية الله وهو هو الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره تبارك وتعالى، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر بالله. والعبادة أنواع: الدعاء، الرجاء، المحبة، الخوف، النذر، الذبح، الصلاة، الصيام، التوبة، التوكل، العبادات بأنواعها، العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة القولية والفعلية، كلها يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا الإيمان بالله وبربوبيته، وجوده وربوبيته وألوهيته، والإيمان بألوهية الله وأنه هو المستحق العبادة هو الذي جاءت به الرسل وحصلت فيه الخصومة بينهم وبين أقوامهم، فما من رسول إلا يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحجون ويتصدقون وربما يصلون صلوات ويعملون أعمال من الرفادة والقيام على الحجاج والإطعام، ولكنهم يشركون بالله، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا هؤلاء مشركي قريش كان منهم تحصل عبادات في الظاهر لكنها لا تنفعهم لأنهم مشركون يعبدون مع الله غيره، ولهذا فإن من يدعي الانتساب للإسلام وهو يعبد غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، فإنه كاذب في دعواه ولا تنفعه دعواه، فالدعاوى إذا لم تقم لها بينات فأهلها أدعياء. لابد من يدعي الإسلام لابد أن يأتي بما يشهد له، فالإسلام هو أن تسلم الوجه لله، من أحسن دين من أسلم وجهه لله، إسلام الوجه لله والتوحيد وإفراد الله بالعبادة. المقصود أن الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور: بوجوده وربوبيته وألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وبهذا نسلم من ضلالات المبتدعة المتكلمين وسائر الفرق الضالة كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية والجهمية وغيرهم من أهل الضلال والانحراف، نسأل الله العافية. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى ومن الصفات الجليلة العلية لربنا تبارك وتعالى. هذا إذن ما يتضمنه الإيمان بالله. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهنا قدم الإيمان بالملائكة على الكتب والرسل لأنهم من عالم الغيب، الإيمان بهم غيبي. ومن أخص صفات أهل الإيمان يا أخواني الإيمان بالغيب. أول آية في سورة البقرة أو ثاني آية قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في الآية الثالثة قال أول صفة من صفات المتقين هؤلاء قال الذين يؤمنون بالغيب. ولهذا قال تؤمن بالله وملائكته، فنؤمن بالملائكة ملائكة الرحمن وأن الله خلقهم من نور وأن هؤلاء الملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن هؤلاء الملائكة لا يجوز صرف شيء من عبادة لهم فهم خلق من خلق الله اختارهم الله جل وعلا وكلفهم بأعمال وهم على أنواع، مقدمهم وأشرفهم جبريل عليه السلام أمين الوحي المكلف بالوحي بين الله وبين رسله، وميكائيل المكلف بالقطر والنبات، وإسرافيل المكلف بالنفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بدعائه إذا صلى الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وأهل العلم لما تأملوا في ذلك قالوا حكمة أن جبريل يأتي بالوحي وهو فيه حياة القلوب، وميكائيل يأتي بأمر الله له بالقطر والنبات فوكله الله بالقطر والنبات في حياة الأرض، وإسرافيل ينفخ في الصور فيبعث الناس من قبورهم في حياة الأبدان الحياة الأبدية. وهذا مناسب لمن يقوم من الليل لأن الليل إذا نام الإنسان فهذه الموتة الصغرى. المقصود يا أخواني أن نؤمن بالملائكة وأنهم متنوعون لهم أعمال جليلة شريفة وأن خلقهم عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته قال له 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهم ملائكة كرام، منهم الكتبة الحافظين كراما كاتبين، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك ملائكة يحضرون مجالس الذكر، ملائكة سياحون يسيحون في الأرض فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله حضروه، وأنواع من هؤلاء الملائكة الكرام. وهؤلاء والإيمان بهم يتضمن الإيمان بهم جملة لما أجمل منهم وتفصيلا لما فصل منهم. ولا يجوز اعتقاد أنهم إناث فهم لا يوصفون بأنوثة ولا ذكورة، فلا يقال عنهم أنهم إناث. وهذه مقولة المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقالوا عن الملائكة إنهم إناث إناثا، قال الله أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن الجهل ما يفعله بعض السفهاء إذا ذهب إلى المستشفيات يصف العاملات في تلك المستشفيات بأنهن ملائكة الرحمة، هذا ضلال حرام، فمنهن كافرات أصلا، فهذا من الجهل والقبح والسفاهة. فالملائكة لا يوصفون بأنهم إناث بل هم كرام عباد من عباد الله خلقهم الله من نور، يعبدون الله ما من موطئ أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك لله ساجد أو قائم أو راكع. وهم يتشكلون في صورة البشر، قد يتشكل الملائكة في صورة البشر بأمر الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعرف ذلك إلا عن طريق الشرع ولهذا نعرف ضلال بعض دعاة التوراة الذين كذبوا على الناس وقالوا إنهم رأوا الملائكة في الميادين ورأوهم في مواطن القتال يقاتلون مع الثوار. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام كذابون أفاكون، إنما يريدون خداع البسطاء والسذج من الناس. والملائكة إذا رؤوا على صفتهم إذا تشكلوا على صورة البشر فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف أن هذا ملك إلا بالوحي. ولهذا هذا جبريل لما جاء يسأل الصحابة، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما علموا أنه جبريل ولا عرفوا إلا بعد أيام، كما جاء في الرواية عندما قال فلبثت مليا، قال جاء بعض الروايات أنها ثلاثة أيام، ما علموا أنه نبي. والملائكة الكرام الذين جاءوا عند إبراهيم عليه السلام لإيقاع العذاب بقوم لوط ما عرف إبراهيم أنهم ملائكة، وأوجس منهم خيفة ونكرهم، ولم يعلم أنهم ملائكة إلا لما أخبروه أنهم رسل الله من رسل الله. فهؤلاء القوم الذين يهيجون الناس على الثورات ويكذبون عليهم، ومثلهم بعض المبتدعة المتعبدة الذين يقولون إذا صلوا التراويح قالوا إن جبريل صلى معنا التراويح أو شهد الصلاة معنا. هؤلاء كذلك يكذبون على الناس وعلى البسطاء، وهذا نسأل الله العافية من الغلو والجهل والقول على الله بغير علم وخداع الناس، وهذا لا يجوز. المقصود أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فنؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله، فمنها ما سمى الله لنا كالزبور على داود، على نبي الله داود، والتوراة لموسى عليه السلام، والإنجيل لعيسى عليه الصلاة والسلام، وصحف إبراهيم، وما أجمل نؤمن به إجمالا. وأن هذه الكتب كلها قد نسخت بالقرآن، فهو المهيمن عليها كلها. فنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن برسل الله الكرام الذين اصطفاهم الله للرسالة واختارهم سبحانه وتعالى، نؤمن بهم. ما سمى الله لنا تفصيلا نؤمن به تفصيلا، وما أجمل نؤمن به إجمالا. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كما قال الله تعالى. والإيمان بالرسل يقتضي تصديقهم وتوقيرهم وعدم انتقاصهم والإساءة إليهم، فإن هذا لا شك أنه كفر بالله من انتقص نبيا وشتمه أو سبه أو لم يؤمن به، فهذا والعياذ بالله كافر بالله العظيم. ولهذا الله أثنى على أهل الإيمان بأنهم لا نفرق بين أحد من رسله، أهل الإيمان يؤمنون بجميع رسل الله، وخاتمهم ومقدمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بجميع هؤلاء الرسل الكرام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وخاتمهم ورسالته خاتمة الشرائع، أرسله الله للثقلين كافة الإنس والجن، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام والله ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. إذا نؤمن برسل الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر سمي آخرة لأنه يأتي بعد الأول، وهو الدنيا، الدار الدنيا، والبرزخ يأتي بعدها اليوم الآخر، وفيه الأهوال، وفيه الصراط، وفيه الميزان، وفيه الحساب، وفيه الحوض، وفيه تكون الشفاعة العظمى، وفيه الجنة والنار. فكل هذا نؤمن به، كل ما أخبر الله به نؤمن به على وجه التفصيل أو الإجمال، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. ولا نكذب بأخبار الله ورسوله عن اليوم الآخر، ومن التكذيب التحريف فيها، ف من الضلال الذين وقعوا في هذا الضلال والانحراف والتحريف المعتزلة وأضرابهم، فأنكروا الصراط وأنكروا الميزان وأنكروا أشياء كثيرة من هذا القبيل مما ثبت في النصوص أنكروه، لأنهم حكموا عقولهم بالنصوص. فالمؤمن يؤمن بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إخبار باليوم الآخر، ولا يتم إيمانه إلا بذلك. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر اختصارا يتضمن أربعة أمور: يتضمن علم الله السابق والمحيط بكل شيء كما قال ربنا والله بكل شيء عليم، ويتضمن كتابة الله جل وعلا وهي المرتبة الثانية لكل شيء قدره سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل لما خلق القلم، إن أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وبعد ذلك المشيئة، فما علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه وشاءه فإنه يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والآيات في هذا الباب كثيرة. ثم بالخلق، فإذا شاء الله الأمر خلقه وأوجده. والقدر هو سر الله في خلقه، فنؤمن به ونرضى بقضاء الله وقدره، ونصبر ونسلم لقضاء الله، ونعلم أن ما يقضي الله هو خير لنا مما نريد. والكلام في القضاء والقدر يطول، لكن بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل أركان الإيمان قال له صدقت، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان وهي المرتبة الثالثة وهي أعظم المراتب. قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المرتبة الأولى في الإحسان وهي مرتبة الطلب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة الهرب، والأولى المشاهدة والثانية المراقبة. وهذا يحبه الله من عباده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أمر الله بالإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، في كل شيء يحب الله منك الإحسان، وهو أن تؤدي هذه العبادة كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه، وأنت في الدنيا لا ترى الله ولكن في الآخرة ستراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتراقب الله في كافة أعمالك وأقوالك. وبالتالي فإذا كنت كذلك فلن يصدر منك إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا صلت المرتبة هذه العظيمة كنت من أولياء الله، فلا تسمع إلا ما يرضيه، ولا تنظر إلا ما يرضيه، ولا تتكلم إلا بما يرضيه. ولهذا قال في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيوفقك الله لمحبه ومرضيه لأنك أحسنت ووصلت لمرتبة الإحسان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال له بعدما سأل عن الإحسان، قال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختصر بين واضح ظاهر، قال: ما المسؤول عنها؟ المسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا مما اختص الله بعلمه، وهذا مما اختص الله بعلمه، علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، في خمس لا يعلمهن إلا الله. فاختص الله بعلم الساعة نفسه سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة جدا في بيان أنه لا يعلم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذاك الرجل في حديث آخر قال: يا رسول الله متى الساعة؟ وجهه إلى ما ينفعه، فقال: ما أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ معرفتك بوقتها لا يجدي لك فائدة، لا يأتي لك بفائدة، لكن الفائدة في العمل، الفائدة في العمل. فهنا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا فيه الرد على كثير من الكذابين الذين ألفوا كتبا في بيان عمر هذه الأرض، عمر هذه الدنيا ومتى تنقضي، وكتب بعضهم فيها كتابات كثيرة وكلها كذب ودجل، فإن الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، وعلامات الساعة أنواع ثلاثة: صغرى، وعلى أقسام من ثلاثة، منها ما قد مضى هي على قسمين رئيسيين الكبرى والصغرى، لكن من حيث القسمة الأخرى الاعتبار الآخر بالزمن تنقسم إلى ثلاث أنواع أو أقسام. فقسم مضى وهي العلامات الصغرى، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم، قال بعثت بين يدي الساعة، ومنها انشقاق القمر، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذه علامات صغرى مضت. ومنها علامات لا تزال تظهر وتتجدد، تظهر تباعا، وهذه المرحلة القسم الثاني العلامات الوسطى، وهي التي تظهر وتتكرر ككثرة الأسواق والتطاول في البنيان وغير ذلك ما يظهر ويتكرر. والقسم الثالث وهو ما لم يأتي، وهي العلامات الكبرى، وهي العلامات الكبرى. قال فأخبرني عن أماراتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة التي تباع وتشترى الرقيقة، هذه الأمة تلد ربتها، بعض الألفاظ قال ربها، يعني كما قال كثير من الشراح كناية عن كثرة الإماء، وأنهن يلدن من يكون سيدا لها، أو من يكون من أنهن يلدن من يكونون أسيادا، من يكونون أسيادا، وهذا دلالة على فيه دلالة على انقلاب الأحوال، فتلد الإماء أناسا أو أولادا يسودون الناس، يسودون الناس، وهذا فيه دلالة على انقلاب الأحوال، وهذا كثير في له شواهد كثيرة في السنة. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، وهذا أيضا مما يدل على انقلاب الأحوال، أن ترى الحفاة غير المنتعلين، العراة غير المكتسين، العالة الفقراء، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، فيتفاخرون في هذه الأبنية ويتباورون في إطالتها وتحسينها وتجميلها. وهذا ليس بالضرورة أن يكون الأمر محرما، لأن العلامات وعلامات الساعة لا علاقة لها بالحل والحرمة، فهي إخبار عن أحوال، وإنما الحل والحرمة يعرف بنصوص أخرى. ولهذا من علامات الساعة ما لا يتعلق به حل ولا حرمة، كالنار التي تظهر في المدينة فترى لها تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وهذه قد وقعت في القرن السابع، منتصف القرن السابع، هذه لا علاقة لها بحل ولا حرمة، وكان شقاق القمر وغيره، ولكن قد يكون بعضها محرما. فالمقصود أن العلامات لا علاقة لها بحل ولا حرمة، فالمقصود انقلاب الأحوال، انقلاب الأحوال وتغير أمور الناس. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وكان بجواره قريبا منه، قال يا عمر أتدري من السائل؟ جاء في بعض الألفاظ أنه هذا كان بعد عدة أيام، ولهذا قال عمر فلبثت مليا. فقال أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، وهذا فيه جواز أن يقول إنسان الله ورسوله أعلم، ولكن هذا في الأمور الشرعية، الأمور ماذا؟ الشرعية المرتبطة بالدين والشريعة عقيدة وفقها وتفسيرا لكتاب الله، فالله ورسوله أعلم. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالشريعة بما علمه الله، لكن في الأمور الدنيوية لا تقول الله ورسوله أعلم، فأمور الدنيا من وما يستقبل من أحداث الزمان والمغيبات من المطر والرخص والغلا والحروب والتزوج والإنجاب وما إلى ذلك من أمور أحوال الناس، هذه لا يعلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يعلم الغيب. والله جل وعلا يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه المغيبات، ولكن الشريعة يعلمها صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أرسله بها وأمره أن يبلغها الناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا لا تقول في أمور الدنيوية، أمورك الدنيوية أو الأحوال التي لا علاقة للشريعة بها، لا تقول الله ورسوله أعلم، هذا غلط. المهم أن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول، قلت الله ورسوله أعلم، هذا من أدبه. وهكذا الصحابة كلهم على هذا النحو. أبي بن كعب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أية آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، مرتين أو ثلاثة. ثم قال في الثالثة: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فالصحابة فيهم أدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. لاحظ أن طول هذه المدة هم لا يعلمون من هو، لا يعرفونه. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أمر دينكم على سبيل الإجمال، وإلا شرائع الدين كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في صحابته بعد بعثته 23 سنة وهو علمهم الشريعة والتوحيد. بعد بعثته 10 سنين أو 13 سنة في مكة ويدعو إلى التوحيد. أول ما نزلت من الشرائع الصلاة، فرضت عليه قبل الهجرة ب3 سنوات، فهو 10 سنين كلها في التوحيد، بل إلى مماته صلى الله عليه وسلم هو يعلمهم التوحيد ويعلمهم شرائع الدين. لكن لما قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. وبهذا تعلم خطأ وانحراف بعض الجهال الذين يقولون إن التوحيد والدين سهل، في جلسة في 5 دقائق تعلم الإنسان الدين وانتهى الموضوع. لا، ما انتهى الموضوع. إذا كنت تعلم في هذه الجلسة ثم تكرر عليه في مجالس أخرى وتتابعه وتتعاهده بتعليمه التوحيد والصلاة وشرائع الدين والأخلاقه وما إلى ذلك وآدابه، فنعم قد في جلسة تعلمه هذه الأشياء، لأن هذا الحديث كما قرأناه قد يستغرق قراءته وذكره قرابة الدقائق، ولكن ماذا يتبعها؟ تعليم. أما إذا كان يقصد أنه يعلم الدين والتوحيد في 5 دقائق ثم ينصرف إلى الأمور السياسية وإلى التهيج وإلى الأمور المعاصرة وأمور دنيا الناس وما إلى ذلك مما يشغل عن تعلم الدين، فهذا ضلال مبين. فيا إخواني، هذا حديث عظيم جليل، علينا أن نعتني به ونتعلمه ونعلمه الزوجة، الأولاد من بنين وبنات، الأرحام والقرابة. حديث عظيم، والله لو أردنا أن نفصل في تفاصيله فإن كل جملة تحتاج محاضرة. ما يتصل بأركان الإسلام ركنا ركنا، وأركان الإيمان والإحسان وأنواع الإحسان في سائر العبادات وعلامات الساعة، حديث عظيم يا أخواني. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل ما يغضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.